أنا صراحة عمري الآن جاوز 50 وعندي يعني مربية بناتي منذ الصغر على عدم سماع الموسيقى، وأولادي والله الحمد ربوا على هالأساس الحمد لله. فيعني يا شيخ القنبلة اللي فجرت في المسلمين الآن هذه، يعني إيش نسوي يا شيخ إذا إحنا بن عثيمين وبن باز والعلماء على مد العصور الآن يفتون بعدم جواز الموسيقى، من نأخذ برأي مين يا شيخ؟ طيب يا شيخ شو نسوي الآن؟ واضح يا يعني أنا أتبع يعني يتهيالي يا شيخ في يوم من الأيام بيطلع لنا شيخ بيقول لنا الصلاة هذه سنة، تبون تسمعون تصلون أو ما تصلون؟ واضح. الغناء حكى جماعات من أهل العلم الإجماع على تحريمه، وإن كان هذا الإجماع قد يناقش، يعني قد يقال ما في إجماع إنه في خالف ولا نفلتان. طيب خلونا من المسألة فيما يتصل بما تقدم من الزمن، كلامهم على معازف ليست كمعازف الناس اليوم، غناؤهم ليس كغناء المغنين اليوم، غناء المغنين اليوم لا يشك شك ولا يرتاب مرتاب أن 90% منه مما يثير الغرائز، وأنه لا خلاف بين العلماء في تحريمه، لا خلاف بين العلماء في تحريم تلك التي يأتي بالفيديو كليب وغني وجنب واحدة تميل عليه، من يقول إن هذا جائز؟ من يقول هذا جائز؟ لا أحد يقول جائز، ولذلك الذين يعني يروجون مثل هذه الفتاوى حتى يمرروا مثلا إباحة مثل هذه الأشياء يجنون على الأمة ويجنون على سائر يعني المسلمين في مثل هذه القضايا، لأنهم يورطونهم فيما ينبغي أن يبعدوا عنه. إذن أقول ينبغي أن نعرف أن الخلاف فيما يبدو لي لا ينطبق على 90% من واقع الغناء اليوم، وبالتالي أنا أقول ينبغي لطلبة العلم عموما أن يراجعوا أنفسهم في ما يشيعونه من الأقوال التي قد يكون الإنسان مقتنع فيها وبحثها ونظر فيها وتأملها وتوصل إلى هذه النتيجة. يبقى أنه ما كل ما نتوصل إليه، ما كل ما نرجحه نتكلم به، أليس كذلك؟ يعني هناك أشياء كثيرة يرجعها الإنسان لكن يمسك عن الحديث فيها، لأنه الحديث فيها سيترتب عليه مفسدة أكبر، سيترتب عليه مضرة أشد. ولذلك أقول ينبغي أن نلجأ إلى الله تعالى. أنا أقول كل طالب علم، كل من يتكلم ينبغي أن يصدق في اللجأ إلى الله تعالى، أن يهديه سواء السبيل، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه والباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. لأنه مشكلة طالب العلم، مشكلة الشيخ حتى لو ما كان مفتي، مشكلته أن قوله وإن كان قارئ قرآن أو إمام مسجد أو خطيب أو داعية أو صاحب نشاط قد يستله من يريد. ما يفرقون اليوم الناس بين إمام وبين مفتي فقيه، كلاهما واحد، مدام عنده لحية ويلبس بشت، وشيخ اسمه شيخ، فهذا لو قال ما قال جبه ووضعه أمام الإعلام له تأثير كبير في إبراز هذا القول. لذلك ينبغي أن نحتاط وأن نتريث وأن نفكر وأن لا نكون فتنة للناس.